إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، ni wajib juu ya kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizompa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna neema yoyote aliyonayo mwanadamu isipokuwa neema kama ile yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema yoyote mlionayo mujue kuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na lau kama utajaribu kudhibiti idadi ya neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kudhibiti idadi ya neema namna zilivyokuwa nyingi. Fa subhanallah walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ni kutuwezesha katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kufikia mpaka tulipofikia leo. Lakini tufahamu kuwa neema kama hii tutaulizwa nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala: thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamuuliza kila mmoja wetu juu ya hii neema aliyompa, aliifanyia nini. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika amali anazozifanya mwanadamu, na amali ni katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa amali ambazo zitakuwa ni nzuri. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mauti na uhai ili apate kutuonja kati yetu sisi ni nani ambaye amali zake zitakuwa ni mzuri, amali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hatazirudisha. Inna alladhina amanu wa amilu salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Amali hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hatapoteza ujira wa yule mwenye kuzifanya. Kila mwanadamu ajitizame, kila Muislamu ajitizame mpaka alipofika. Je, amali zake ni nzuri? Bimaana ndani yake kuna ikhlas, alizifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, ndani yake kuna mutabaa kuwa alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila amal aliyoifanya katika mwezi wa Ramadhani? Keti makini ndugu yangu Muislamu, uzingatie kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Je, amali zetu zimetupelekea katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Bimaana ukiondoka mwezi wa Ramadhani na uko njiani sasa hivi tuondokewa na mwezi wa Ramadhani, tutakuwa ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Bimaana tutajiweka mbali na maasi na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala? Ama sisi ni katika wale ambao tusubiri mwezi wa Ramadhani uondoke turudi katika uovu tuliokuwa nao kabla ya mwezi wa Ramadhani? Ibadallah, Abu Dharr radhiyallahu anhu yarwi lana hadithan 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wan-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yarwi 'an rabbihi 'azza wa jall, wa fi al-hadith yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: يا عبادي إنما هي أعمالكم محصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم. الله سبحانه وتعالى أزنكم زمانين مزيدت كتك حديث قدسي: يا عبادي أني وجوانك إنما هي أعمالكم محصيها لكم، ni amali zenu mtakazo wahesabu nazo siku ya kiyama. Faman wajada khairan falyahmadillah, yule atakayepata khairi katika amali zake basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyempa taufiki ya kufanya amali njema kama hizo. Waman wajada ghaira dhalik, na yote atakayepata kinyume na hivyo, fala yalumanna illa nafsahu, basi asimlaumu yoyote isipokuwa nafsi yake. Ibadallah, kila mmoja wetu ajitizame, ni amali zetu zitahesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa tulipofikia, lau kama mmoja wetu ataondoka duniani yuko radhi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala namna tulivyo sisi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الإمام الترمذي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أسمعني لموليزا متوم صلى الله عليه وسلم جوه آية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Na wale wanaotoa katika vile walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mali, na pamoja na hayo wanahofu kuwa watarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale hawakukubaliwa katika amali zao walizozifanya. Aisha radhiyallahu anha asema, nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam: ni nani wanaokusudiwa hapa? Je, ni wale wanaokunywa pombe na kuiba? قال: لا يا بنت الصديق، لا سيفو لفوليو يا بنتي وصديق، ونوكسد يهابا الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، نوال ونوفنق ونوصال نكت وصدق، ويخافون أن لا يقبل منهم. Lakini wanakhofu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda hakukubali amali zao. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wa kheri, hizi ndizo sifa za watu wa kheri. walivyofanya katika amal, bado wanahofu kuwa huenda Allah asitakabbal amali zao. Kafu sisi leo ambao ni wapungufu, ambao nyingi katika amali zetu ni mbavu, twajidhania vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wangapi kati yetu sisi ambao tumejaribu jaribu kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani tukajiona kuwa tumefika, lakini sifa ya watu wema awasifu Allah subhanahu wa ta'ala kuwa baada ya amali zote hizi wanazozifanya waogopa wakirudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala huenda amali zao zisikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa bilmuqassirin, vipi wale walio na upungufu katika amali zao? يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين صليتهما. لو كما لي من أجوة كو الله سبحانه وتعالى أم تقبل ركع بيلي بكياك النزوز سوالي لتمنيت الموت نينجا تمانك فيك وانا موتي. لماذا؟ قال يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أنا وكبلي الله سبحانه وتعالى عمل زاو نوالي ونكم شاء الله سبحانه وتعالى. هل نحن منهم؟ يا سيستك كتكهوة أما الله سبحانه وتعالى سيما: إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله tukifanya vizuri katika masiku yaliyobakia, Allah subhanahu wa ta'ala atatusamea ule upungufu uliokuwa kuanzia mwanzo wa Ramadhani. Kila mmoja wetu azungumze na nafsi yake, aiambie nafsi yake irudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masiku yaliyobakia ni machache, na atakayehasirika katika mwezi wa Ramadhani, ambaye hatapata faida katika mwezi wa Ramadhani, lini tena atapata faida? Ibadallah, مع قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسبحان الله، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ويجنك الكعبة وأمر الله سبحانه وتعالى نمتوم الله عليهم الصلاة والسلام. Pamoja na hayo waogopa amali yao wanaifanya isije ikakataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama huku wanyanyua na kuweka mawe kuijenga al-Kaaba, huku wasema rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim, wamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ataqabbal amali zao. Kaif bina nahnu, sisi tujiweke wapi? Na haya tuwasema si kukatisha watu tamaa, bali ni kuamsha nafsi zetu tukimbilie katika kufanya amali na kujiandaa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim watub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.